زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة مجالس الإيمان، والحمد لله على نعمة بيئة الإيمان. الحمد لله الذي أمننا في أوطاننا وهيأ لنا الظروف وسمح لنا أن نأتي إلى بيته جل جلاله وأن نترك أهلنا في بيوتهم، ولنا أهل الآن في هذه الساعات وفي هذه الدقائق لا يعرفون أين يذهبون، يقفون في الطرقات نساء ورجالا، شيبا وشبابا، كبارا وصغارا، يحملون أرواحهم على أكتافهم لا يعرفون أين يذهبون. لا ينبغي لنا وإن طالت الأيام أن نتعود على سماع الأرقام، وأن تصاب القلوب بمرض القسوة فلا نتأثر لحالهم. فمهما طال البلاء، نسأل الله سرعة العافية، لكن مهما طال البلاء كل خبر نسمعه كأنه اليوم الأول من حرب غزة. كيف كان شعورنا أول يوم؟ كيف كان حال قلوبنا أول يوم؟ كيف كانت عواطفنا؟ كيف كانت صلاتنا؟ كيف كان دعائنا؟ كيف كان طلبنا ورجاءنا من الله؟ كل يوم أجدد هذا الطلب، لأنه أنت إذا خسرت هذا الخير حضور القلب هم لا تخاف عليهم، يتخذ منهم شهداء جل جلاله، لكن نحن نخاف على أنفسنا أن نبتلى بمرض القسوة فلا نشعر بشيء مما هم فيه، هذا ما نخافه. لذلك نجلس في مجالس الإيمان حتى نسقي القلب مباشرة. كل ما بده يجف القلب سقيه، كل ما بده يجف سقيه، حتى يظل طري، حتى يظل عنده حضور، حتى يظل متصل بالله جل جلاله. لأنه أعظم مرض ممكن يصاب فيه الإنسان حتى المؤمن قسوة القلب بعد الإيمان، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فنسأل الله جل جلاله أن يعافينا من هذا المرض، ونسأل الله تعالى أن يسقي قلوبنا بنور الإيمان ونور الخشوع ونور الانكسار، وأن يفهمنا وأن يعلمنا، فهو المفهم وهو المعلم جل جلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصلي ونسلم تبركا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في بداية كل مجلس، فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بركة المجالس ونور المجالس، فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيها تتنزل الرحمات وتتنزل البركات وتتنزل السكينة بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى كما أمن به ولم نره أن يجمعنا معه يوم القيامة في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتذاكر وإياكم يا الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، سلسلة الغزوات، وذكرنا هذا مرارا سابقا، حتى تبقى الأمة تعلم أن الحركة فيها البركة. في أمور كثيرة في السيرة ما عم نذكرها بين غزوة وغزوة، مهمة وضرورية وأساسية، وكل حركة وسكنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أساس وينبغي أن نمر عليها. لكن ما تحتاجه الأمة اليوم أن تفهم فقه الحركة، فقه الحركة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقه عدم الجلوس، فقه تحريك الأمة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، ما ترك قوم الجهاد يعني الحركة للدين إلا ذلوا، أي ذل أعظم من هذا الذل الذي أصيبت به الأمة اليوم، صلى الله عليه وسلم. مشارق ومغارب، أمة المليار لا تستطيع أن تغيث امرأة تصرخ في الطريق، رجل يصرخ، شيبة يصرخ، كلنا نسمع ونشاهد. أي ذل أصيبت به الأمة؟ لأن الأمة ركنت، ركنت. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض؟ إثاقلتم في ثقل، كأن عكتافك في جبال ما أدرتم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إيش الدنيا أمام الآخرة؟ لا شيء. فلذلك لا بد من مدرسة الغزوات، لا من أجل سماع القصص، قصة والله أحد جميلة، وقصة بدر جميلة، وقصة الطائف، وقصة حنين، وفتح مكة، ومؤتة، والأحزاب، لا لا. نجلس فيها نسمع سيرة حبيبنا، نقول: يا ربي فهمنا كما فهمت هؤلاء من كانوا معه، من كان عندهم نساء، وكان عندهم أولاد، وكان عندهم أشغال، وكان عندهم أعمال، لكنهم فهموا أنهم مستعدون لترك الدنيا وللحركة للدين عندما يأتي أمر الله جل جلاله. وصلنا إلى خواتيم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى السنة الثامنة من الهجرة، عندما فتح الله جل جلاله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة المباركة، مكة المكرمة. وتكلمنا كيف هيأ الله جل جلاله الأسباب، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مع أهل مكة صلحا مدته 10 سنوات، وهيأ الله جل جلاله للنبي صلى الله عليه وسلم خلافا بين قبيلتين، وهذا الخلاف بين القبيلتين كان يناقض الصلح الذي أقامه صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة. فجاء رجل من القبيلة التي صالحت النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به وقال: يا رسول الله أغثنا، شو الأمر يا رسول الله؟ قتلونا في الحرم. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر يا عمرو بن سالم، فقد جاءكم الغوث، فقد جاءكم النصر. ثم جهز النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فخرج صلى الله عليه وسلم بجيش عداده 10,000 مقاتل من سادات الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وخرج في رحلة مباركة طويلة، وذكرنا فيها كيف جاء أبو سفيان، وكيف لم يستجب له أحد من ابنته وكبار الصحابة، وكيف دخل في الإسلام، وكيف جاء به العباس. ثم وصلوا إلى أطراف مكة، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى أقسام، في شمال مكة وفي جنوب مكة. ورضخ أهل مكة بعدما سمعوا كلام أبي سفيان، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم 3 كلمات. الكلمة الأولى: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، حكمة من النبي عليه الصلاة والسلام، وضع الأمور في نصابها، إكرام أهل المقامات، هذا الرجل متعود على المقامات، يكرمه. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالوا: يا أبا سفيان وما تغني عنا دارك؟ فقال لهم: من دخل داره فهو آمن، اللي بفوت على بيته بسك الباب فهو آمن، بعدين من دخل المسجد فهو آمن، اللي بنشوفه حد الكعبة في المسجد الحرام فهو آمن. دخل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرض حظر تجول، من دخل داره فهو آمن، يعني ما بدي أشوف حدا بالشارع، حظر تجول في مكة المكرمة. قام البعض ممن ظن أنه يستطيع أن يفعل شيء، وعلى رأسهم عكرمة بن أبي جهل، ولم يكن قد أسلم بعد رضي الله تعالى عنه، وأخذ بعض من كان من العبيد ومن العوام من أهل مكة، وأراد أن يقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدى له سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه في كتيبة من الفرسان، جهزها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقم كما تقول الروايات أمام خالد سويعة، فيش دقائق، يعني كان خالد مخلص عليهم، ومن هرب هرب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا مطأطئا رأسه، وإن كان لأحد الحق في أن يفخر في هذه اللحظة أقل القليل رد كيد على من كاد به، على من أخرجه، على من قتل أهله، على من قتل أصحابه، على من عذب شبابه، على من هجره من داره، على من كان سبباً في شهادة ابنته، على من كان سبباً في طلاق بنتيه. الآن حق لك أقل القليل أن ترفع رأسك. لكن المتواضع صلى الله عليه وسلم ينسب الفضل إلى الله، يدخل إلى مكة راكباً على دابته مطأطئاً رأسه، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم قبضة، إن إذا مسكت اللحية ما قبضت تظهر اللحية، هذه اسمها قبضة، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم قبضة، فمن شدة ما طأطأ صلى الله عليه وسلم رأسه لامست لحيته ظهر الدابة، وهو يقول لا إله إلا الله وحده وحده، ما لي شيء أنا، ما لي شيء. هلا حنشوف بعد شوي كيف بس تغير البوصلة شوي، بوصلة القلب بس توجه لأي شيء غير الله عز وجل إيش بيصير، ولو مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لا إله إلا الله وحده صدق وعده. مذكر يا عمر شو قلت لك؟ حنفوت بسورة الفتح إيش قربنا تعالى؟ شو الآية؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. هذا كلام هو ظاهر من مكة عم بيقول له يا ربنا تعالى، شو الموضوع يا ربي؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين بلا حرب، محلقين رؤوسكم ومقصرين. في حدا بيخوفنا؟ لا تخافون. فعلم من دون ذلك، فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فيتذكر النبي عليه الصلاة والسلام وعد الله فيقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده. ما نصر رسوله، في يقول رسوله، نصر حبيبه فهو حبيبه، نصر نبيه هو نبيه، أنا عبد، نصر عبده أنا عبد، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم نصرا لأهلنا في غزة كنصر النبي، اللهم عزة لأهل غزة كعزة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ربي أكرمنا بهذه العزة ونحن ندخل المسجد الأقصى كما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. صدقوا بذلك إخواني، تيقنوا على ذلك، أبشروا بذلك. رأينا ذلك أم لم نره؟ شاهدناه أم لم نشاهده؟ أدركناه أم لم ندركه؟ والله لتدركنه الأمة بإذن الله. صدق الله وكذبت الأبصار. الآن أهل مكة كلهم ينظرون، كلهم فاتح الشبابيك، فاتح الأبواب والبراد، يوم يتفرج شو بده يعمل؟ إيش المجزرة اللي بده يعملها محمد صلى الله عليه وسلم؟ الآن بده يتذكر بس شنأنا له ياسر، وبس طعنا سمية، بس عذبنا عمار، وبس حرقنا خالد خباب ابن الأرت، وبس جرينا بلال، وبس ضربنا أبو بكر حتى ما عرف أنفه من وجهه، وبس أهناه وصديناه وسبيناه وكذبناه وحطينا على كتافه سلو الجزور وحطينا الشوك أمام بيته. فبدي يستحضر الآن النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا بدي ينتقم، كل واحد في بيته عم يرتجف. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول مكة إيش رأى؟ رأى 360 صنم، 360 صنم. كم سنة صلى البعثة؟ 21 سنة، 8 للهجرة، بعد سنتين بيتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، 23 سنة عاش، ناقص سنتين 21 سنة، 21 سنة والنبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم في هذا كلمة واحدة، ما كان الوقت، مع أنه قبل بسنة دخل على عمرة القضاء. طاف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت والأصنام موجودين، 360 صنم، لكن كان مش من الحكمة أنه يتكلم. قبل ما يعمل شيء النبي عليه الصلاة والسلام أمر مباشرة بتكسير الأصنام، وبدأ هو بتكسير الأصنام معهم. أهل مكة إيش العقيدة اللي عندهم؟ أنه من يؤذي صنما يصاب بالبرص، بالجذام، بالجنون، هكذا عقيدة الباطل. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يكسر الأصنام. أهل مكة قاعدين بالبيوت عم يتفرجوا شو بده يصير هلا فيه، شو بده يصير بالصحابة. بعدين لقوا ضبضبت كلها سوى الأصنام، تكسرت كلها، تكنست، ما عادش في شيء. هذه أول هزيمة نفسية. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأصنام الكبيرة موجودة في مناطق حول مكة، مثل اللات ومنات وهبل، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرايا سريعة بإمرة عمرو بن العاص وبإمرة زيد بن ثابت وبإمرة خالد بن الوليد رضي الله عنهم، الكبار من الصحابة، وإن كانوا جدد في الإسلام لكنهم معروفون يعني قوتهم وبدهائهم وبذكائهم، وأمر بتكسير الأصنام. ثم الآن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوحد الله. إيش عمل؟ بدنا نصلي، شو بدنا نعمل؟ قوم سمعنا الأذان، بدي أذن. فمن نادى؟ نادى الذي كان يجر في مكة، نادى الذي كان يهان في مكة، نادى الذي كان خادما عند سادات مكة. منهم من قتل، منهم من أسلم، منهم ما زال مستكبرا ينظر من بعيد، كمثل الحارث أخو أبو جهل، وكان عندهم كبر عظيم فكان ينظر من بعيد. فقال صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد: أين بلال؟ قام بلال رضي الله تعالى عنه، ذلك العبد الأسود الحبشي، لكنه سيدنا وأعتقه سيدنا بلال، أعتقه أبو بكر رضي الله عنه. فقام بلال رضي الله عنه قال: لبيك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ارقى الكعبة، اطلع لفوق. إيش أحمد يا رسول الله؟ قال: ارقى الكعبة. أنا؟ قال: نعم أنت. قال: وارفع فيها الأذان على رأس الكعبة. فقال: سمعا وطاعة يا رسول الله. أهل مكة بالبيوت عم يتفرجوا شايفين المنظر، فإذا ببلال رضي الله تعالى عنه يرقى الكعبة ويقف ليؤذن عليها. جلس أبو سفيان بعيد. أبو سفيان قال: من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. ظهر أبو سفيان من بيته، قاعد هو اثنين من الكفار، واحد منهم اسمه أسيد واحد منهم اسمه الحارث أخو أبو جهل. أسيد والحارث لم يكن مسلمين. فبقول أسيد: الحمد لله أن أبي لم يرقى هذا المقام حتى يشاهد هذا المنظر، وأن بلالا العبد ارتقى الكعبة. وقال الحارث أخو أبو جهل كلاما قريبا منه، فقال أبو سفيان: لن أتكلم بكلمة، فوالله لو قلت حرفا لأخبره الحصى، لأخبر الحصى رسول الله، والله ولا أحكي ولا كلمة، أنا عارف رسول الله. قال: فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يترك الجموع ويأتي إليهم. أبو سفيان شايف من بعيد: والله ما حكيت، والله ولا كلمة، بيطلع فيهم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا حارث ماذا قلت؟ سكت الحارث. قال: قلت كذا وكذا. يا أسيد ماذا قلت؟ فسكت. قال: قلت كذا وكذا. وأنت يا أبو سفيان؟ قال: ما قلت شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت ما كذا وكذا. فقال مباشرة: والله ما كان معنا أحد نشهد أنك رسول الله. دخل في الإسلام. ثم وقف بلال رضي الله تعالى عنه يرفع الأذان، وكان بلال رضي الله عنه صاحب صوت ندي جميل، لأن الذي جاء عبد الله رضي الله عنه الذي جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره عن الرؤيا، رؤيا الأذان، فالنبي عليه الصلاة والسلام شكره، بس بالنهاية في بالنهاية مقامات، الآن لكل مقام مقال. فقال صلى الله عليه وسلم: علمه بلالا فإنه أندى صوتا منك. لذلك كثير من الإخوة، خلينا نمرئها هيك بين قوسين، الله يجزيهم خير، يقول: شيخ حابين نأذن، حابين نقيم الصلاة. إقامة الصلاة والأذان جميل ومهم ومطلوب فيه أجر، لكن السنة أن تقدم الأندى صوتا. إذا كان هنالك من هو صاحب صوت ندي وجميل فلا بد أن يقدم، فهذه السنة. أنت عندك موقف آخر، مكان آخر تخدم فيه الدين، ابحث أنت بينك وبين نفسك عن هذا المقام، لكن صاحب الصوت الندي يقدم. فعندما أذن بلال رضي الله تعالى عنه سمع صوت بلال واحد من شباب الصحابة عمره واحد من شباب أهل مكة لم يكن أسلم بعد عمره 18 سنة اسمه أبو محذورة. فقام أبو محذورة كان صاحب صوت شجي وجميل فصار يستهزئ ببلال فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو محذورة فما قلت في نفسي إلا أني مقتول واحد داخل على مكة بجيش بقلبه 10,000 ونحن الآن مهزومين داخل مكة وغلطت واستهزأت بالمؤذن. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومسح على صدره ودعا له بالهداية وطلب منه أن يتعلم الأذان. قال فوالله ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري إلا ذهب عن صدري وعن قلبي كل ما أجد على رسول الله. عاش حسد بشي. قال ثم دخل في الإسلام وعلمه بلال الأذان وصار هو المؤذن في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان شاب صغير رضي الله تعالى عنه. طبعا إخواني مواقف فتح مكة كثيرة، على رأسها وأهمها أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أذن بلال وعندما صلى وعند مجلس الصحابة، الآن شو بدنا نعمل بأهل مكة؟ يعني شو الحل؟ كيف نتعامل معهم؟ هن هربوا قعدوا بيوتهم، بس بدنا نعمل اتفاقية، بالنهاية احنا بدنا نعيش في مكة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة فقال لهم أمنوهم وأخرجوا من البيوت. خرجوا من البيوت واجتمعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ تذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أول مقامات الدعوة عندما وقف على جبل الصفا وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى الإسلام وماذا ردوا عليه؟ مذكرين عندما قالوا له تبا لك لهذا جمعتنا، عندما سبه أبو لهب وسبه أبو جهل نفس المقام وقف النبي عليه الصلاة والسلام ودعا أهل مكة، فاجتمع أهل مكة وقال صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ أهل مكة يعلمون من رسول الله، يعلمون أصله، يعلمون أصله، يعلمون معدنه، يعلمون أخلاقه، فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ما ذكرهم رسول الله بشيء، ما قالوا ماشي أنا أعف عنكم بس بدي أذكركم، مذكرين شو عملتوا فيه؟ مذكرين بس طلعتوني خفية؟ مذكرين عندما عاش أصحابي سنوات عند أهل الحبشة؟ مذكرين شو عملتوا ببنتي؟ ما ذكرهم بشيء. قال عليه الصلاة والسلام لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لا تثيب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما بدي منكم شيء. ليس من الأدب إذا كنت في موقف ضعف ثم قواك الله أن تذكر أخاك بموقفه السيء، إذا عفوت عنه فلا تذكره بموقفه، إذا سمحت وعفوت ما تذكره ليك أنا حسامحك بس مش نسيلك كمان اللي عملته فيه، لا تذكره، هذا خلق النبيين. قال عليه الصلاة والسلام لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لا تثريب يعني لا لوم ولا ملامة عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء. انقسم الطلقاء يا أخواني ثلاث أقسام، قسم آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، تراجع النبي عليه الصلاة والسلام قليلا وجلس عند صفا فأغلب وجل أهل مكة جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام يعلنوا الإسلام، وقسم بقي حاقدا وهم قلة، وقسم كان متذبذبا بين الإسلام وبين الكفر بعد فترة دخل في الإسلام. هذا المنظر كله سوا، دخول مكة والكلام مع أهل مكة، مين عم بيشوفه؟ مين عم يتطلع فيه من الصحابة؟ الأنصار. مين يعني الأنصار؟ يعني أهل المدينة. فيقول واحد منهم لأخيه إن الرجل قد مال إلى قبيلته وعشيرته. إيش يعني الرجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني بالنهاية كمان هو خلان هون العمية يقولوا لبعضهم هذا الرجل رجع على مكة وتذكر أهله، تذكر قبيلته، تذكر عشيرته، شكلنا وينك راحت علينا. أيوة أي بالشامي. طيب النبي عليه الصلاة والسلام سمع عمر رضي الله عنه هذا الكلام فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن الأنصار يقولون إن الرجل مال إلى عشيرته وقبيلته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أدعوا الأنصار نادوا للأنصار. فاجتمع الأنصار بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما قلتم يا معشر الأنصار؟ فسكتوا. قال ما قلتم يا معشر الأنصار؟ فقالوا. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال فما بقي أحد من الأنصار إلا أجهش بالبكاء. تعرف شو يعني المحيا محياكم والممات مماتكم؟ يعني أينما تعيشوا أعيش معكم وأينما تموتوا أموت معكم. ولو قال صلى الله عليه وسلم أنتم معي في الجنة ولكني عدت إلى قبيلتي وعدت إلى أرضي وجزاء ما فعلتم معي ونصرتموني أنه لكم الجنة لسكتوا ولا رضوا ولا حق له ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة الوفاء، فاستعد صلى الله عليه وسلم أن يترك مكة مسقط الرأس بيت أهله وأمه وأبوه وأعمامه وأخواله وأصحابه والبلد الذي نشأ فيه 40 سنة، يتركه ليكون المدفن في المدينة المنورة. لذلك لا يمكن لأحد الآن، قلما تجد أحدا مؤدبا يذهب للحج أو للعمرة فبقول لك أنا أطعت بس على مكة وما أطعت على المدينة. يقول لك لو كانت الحج مناسك الحج بس بمكة، لكن لا أستطيع، لا أستطيع إلا أن أمر على المدينة. هذه المدينة جعل النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بسبب وجوده هو فيها صلى الله عليه وسلم. حتى اللي راح الحج الله يكرمكم جميعا إن شاء الله قولوا أمين، واللي راح العمرة يعلم أن مكة رائعة وجميلة، لكن عظم جمالها في الكعبة، لكن المدينة كل ما فيها جميل. إذا بتمشي بأي شارع فيها، هواؤها، ماؤها، ترابها، كلام الناس فيها، كل ما فيها جميل، لأن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفتح المبين، الفتح المبارك، تكلمنا الدرس مش الماضي، الدرس اللي قبله، عن سنن الله في النصر والتمكين. فقلنا أنه سنن الله في النصر والتمكين 4. الرابع منه مين مذكره؟ هات لنشوف. أحسنت. فترة الإعداد طويلة وفترة التمكين قصيرة. ليش؟ لأن الأمة إذا طال عندها فترة التمكين والنصر بترتخي، تتعود على الدنيا وعلى الجلوس، والله تعالى يريد الأمة دائما في حركة. لذلك بلاء ما بعد بلاء، بلاء ما بعد بلاء. ما تهنى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم بفتح مكة قليلا إلا برجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله قبيلة من أكبر قبائل العرب اسمها قبيلة هوازن تعد جيشا جرارا للدخول إلى مكة. من هوازن؟ ما حكينا بدروس الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام أدب كل القبائل العربية. هاي قبيلة هوازن صحبه هي قبيلة غطفان. مذكرين قبيلة غطفان وين حكينا عنها؟ وين؟ الأحزاب. أحسنتم، جميل. هيك تصير مترابطة عندك المعارك كلها، سيرة النبي عليه السلام بالغ قدر المستطاع. هوازن قبيلة من قبائل العرب الكبيرة، لكن هذه القبيلة كانت معروفة أنه إيش؟ مفرقة، فيها بني فلان وبني فلان وبني فلان وبني فلان، فيها مثلا بنو سعد، بنو سعد اللي منهم حليمة السعدية رضي الله عنها التي رضى عندها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بتقدير من الله خرج فيهم شاب عمره 20 سنة اسمه مالك. فأوتي هذا الشاب بتقدير من الله قدرات لإلقاء كلام يجمع الناس، وعنده قدرات قيادية، وكان ناقبا على سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم، فبدأ مالك يذهب إلى القبائل ويزورها قبيلة قبيلة ويجمعها ويوحدها ويذكرهم بالقبلية ويذكرهم بالقوة ويقول لهم أن محمدا الآن صلى الله عليه وسلم دخل مكة، مكة سيدة العرب، فلذلك توقعوا في أي لحظة أن يدخل عليكم. وبدأ يتكلم معهم ويحرضهم وأوتي جدلا وأوتي لسانا صليطا، فبدأت تجتمع الناس عليه. ثم طلب منهم أن يجتمعوا وطلب منهم أن يجمعوا النساء والأولاد والأموال وأن يخرجوا في جيش إلى مكة وأن يخرجوا معهم النساء والأولاد والأموال. شو السبب يا مالك؟ قال النساء والأموال والأولاد إذا كانوا خلف الجيش، إذا فكر رجل من الجيش أن يرجع يتذكر أن زوجته وأولاده وأمواله خلفه فيعود للقتال ويقاتل حتى الموت. فعلا اقتنع معه الناس، فاستطاع هذا الرجل أن يجمع 25,000 مقاتل. الآن السؤال لكم، أكثر عدد جمع في جيش أمام النبي عليه السلام أي عدد؟ 200,000. سيدة لمين؟ سيبك من الروم، رجعني للعرب. وين؟ الأحزاب. الأحزاب يعني ما مر علينا معركة من المعارك اجتمع فيها عند العرب 25,000 مقاتل. استطاع هذا الشاب وحده أن يجمع 25,000 مقاتل مع النساء والرجال والشيبة والشباب والأطفال والكبار والصغار. فيهم رجل كبير من أهل هوازن، عمره قريب 100 سنة، وعنده خبرة في القتال والمعارك. سمع بخبره فنده، قال ماذا تفعل؟ قال أدعو الناس لقتال محمد، لأننا لو لم نخرج لقتاله لجاء وقتلنا. قال لا بأس بذلك، لكن لما تخرج النساء والأولاد؟ قال حتى لا يرجع الناس وحتى لا يخاف الشباب فيرجعوا. قال أنت جننت؟ هل يودي أحد بأهله وزوجته وأولاده إلى الهلاك؟ والله ما يغنوا عنك شيئا، رجل بسيفه جريء هو الذي يغني عنك، إذا لم يقف رجل جريء معك فأنت تودي بأهلك كلهم إلى الهلاك. وبقي يبين له وينهاه، لكنه كان ضعيفا فلم يستمع له، ونهى الناس أن يسمعوا إليه. وهذا يا إخواني في الله من أسباب الهلاك، أن لا يسمع المرء لمن هو أكبر منه، وأن يعتد برأيه كما فعل فرعون. ما أريكم إلا ما أرى، أنا لا أرى إلا رأيي، بس رأيي هو الصواب. فخرج هذا الرجل 25,000 رجل مقاتل من هوازن. طبعا هذا الرجل اتفق مع الجيش وقسمه إلى أقسام، قسم في الميمنة وقسم في الميسرة وقسم في المقدمة، ووزعهم في منطقة بين مكة وبين هوازن. ما اسم هذه المنطقة التي سميت بها المعركة؟ لا بعد تبوك بكير، حنين. هذه المنطقة اسمها حنين، بين شمال مكة منطقة اسمها هوازن، قبيلة هوازن، وبين مكة في منطقة جبلية فيها وديان اسمها حنين. خرج مالك بمن معه من الجيوش، خلفهم النساء والأولاد والأطفال والشيبة، وأخرج طلب من الناس أن يخرجوا كل ما معهم من الأنعام. الأنعام يعني إيش؟ يعني البقر، يعني الغنم، يعني الإبل، حتى أخرجوا معهم الذهب والفضة، كل ما يملكوا من أمتعة في البيوت أخرجوا معهم، وتمركز في هذه المنطقة وقسم الجيش. وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع الخبر، قال إن هوازن، قالوا له إن هوازن تعد جيشا لقتال أهل مكة. قال عليه الصلاة والسلام أبشروا فإن هوازن غدا غنيمة لنا. مباشرة استخدام اليقين، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة رجل اسمه عبد الله حتى يتأكد من الخبر. النبي عليه الصلاة والسلام يعني عسكري عجيب، أمني عجيب، لا يتحرك بأي خبر. أرسل واحد من الصحابة الثقات حتى يتأكد له من الخبر. ذهب هذا الرجل وتأكد من الخبر، ثم جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام نفس الكلام، قال هوازن غنيمة يغنمنا الله جل جلاله إياها غدا. رافع معنويات الجيش. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل من دخل معه إلى مكة أن يخرج معه إلى هوازن، وكان هو صلى الله عليه وسلم على رأسه. كم كان عدد الصحابة رضي الله عنهم؟ 10,000. أمر النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 أن يخرجوا معه. لاحظوا يا إخواني، دخول النبي عليه الصلاة والسلام لمكة بالفتح كان بأي شهر؟ فتح مكة رمضان. بأي شهر خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين؟ شوال. في الشهر ما تهنوا بالفتح شهر مباشرة. هذا كرم من الله أن تبقى الأمة متحركة. شوف الإمام الشافعي إيش بيقول عن الماء، من جميل ما يعجبني من الشعر، لطالما إن رددته وسمعته مني مرارا. ماذا يقول؟ يقول: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت ركود الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. والشمس لو ظلت في الفلك دائمة لملها الناس من عرب ومن عجب، والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والتبر يعني الذهب كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، إن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. إن تغرب عز، لا يمكن للمرء أن يعز حتى يتحرك في سبيل الله. الآن فتح مكة وعدت للبيوت أو النساء والأولاد، شهر ممكن الشهر الثاني تنزل هم الصحابة، جاء تقدير من الله عز وجل، هوازن عم بتجمع الجيش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا حد يضل بمكة. لكن عمل النبي عليه الصلاة والسلام حركة مهمة. الآن إيش اللي ممكن يعني ينخاف منه؟ أهل مكة. حسنت، أهل مكة بعضهم جداد، ففي مجموعة من أهل مكة جدد في الإسلام. إيش اسمهم؟ الطلقاء. اللي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فصاروا يجوا على الصفا يقولوا: يا رسول الله أسلمنا. يعني ما صلوا بالإسلام أسلمين قديش؟ شهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذين أسلموا من طلقاء مكة يخرجوا معنا. تقول الروايات كان عددهم ما يقارب 2,000. يعني قديش صار عدد أهل مكة؟ 12,000. خرج النبي عليه الصلاة والسلام 12,000، بس الصحابة طالعين من مؤتة وطالعين من فتح مكة. قديش مؤتة كانت عظيمة، لكن أثر فتح مكة على الصحابة كتير كبير، خاصة على المهاجرين. فتح مكة وعزة وقوة وإسلام الناس ودخول الناس في الإسلام، وداخل معهم 2,000 من الطلقاء. تقول الروايات عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، كانت المسافة بين مكة وحنين تحتاج بالعلم العسكري في ذلك الوقت نصف يوم، لأن التقديرات بتقول إنه الجيش كان يحتاج ليوم ليقطع 50 كيلومتر، الوقت الطبيعي. فالمسافة اللي ما بين مكة وما بين حنين تحتاج يعني لوقت قليل. فقضى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وقت الانتقال من مكة إلى حنين 4 أيام. في مؤشر مش مظبوط، شو هو؟ هلا أنا كتير حذر بإطلاق ألفاظ على الصحابة إنه هو الصحابة، بس بدنا نفهم شو اللي عم بيصير عشان احنا متعلم. هلا اللي صاب قبل همة، استعداد، استنفار، طاقة، قوة، خوف، اعتماد على الله عز وجل انه بلحظة من اللحظات ممكن يأتي إلينا أحد. الآن خلينا بدون حتى ما نطلق على الصحابة شيء، يعني احنا بدنا نتعلم. هو الصحابة، هو أسيادنا، يعني هو أسدتنا، بدنا ننتبه. لكن علمنا الله تعالى درسا، وهذا الآن مرأنا عليه في الآيات في في في سورة التوبة، ولا حمر عليه في العشاء، وذكروا ربنا جل جلاله. فأول مؤشر من المؤشرات إنهن ماشيين بالطريق شو صار؟ صاروا يتأخروا. ما الهم اللي كانت موجودة عندهم؟ وين أيام مؤتة؟ وين راحوا على مؤتة عند الروم؟ و200,000 كانوا الروم، وما مات منهم إلا إيش؟ ما استشهد من صحابة إلا كم؟ تسعة 200,000 200,000. فهذا أول مؤشر. النبي عليه الصلاة والسلام يعني شايف الأمر لكن ما تكلم شيء. على الطلقاء اللي داخلين بالإسلام جداد هذول اللي بخوفوا، ما بخوف القديم بس بخوف الجديد. بس شو اللي بخوف الجديد؟ تعرف شو اللي بخوف؟ اللي بخوف بالجديد إنه إذا كب كلمة والقديم ما نبه من هذه الكلمة وانتشرت هذه الكلمة بين المجتمع فممكن يتأثر فيها الكل، حتى القديم يحكي كلام الجديد. يصير الإنسان يتأثر ببيئته. إيش الكلمة اللي كبوها الجدد اللي كانوا موجودين؟ لن نغلب اليوم. شو نحن اليوم تعرف كده 12,000؟ شو هول هوازن يا زلمة؟ هول دخلوا على مكة. بتعرف شو مكة؟ مكة أهل مكة يعني مخضرمين بالحرب. أهل مكة إذا ذكروا في أي منطقة عند قبائل العرب معروفين، استطاع النبي أن يدخل إليهم. في فرق بين إنسان تربى سنوات وبين إنسان إجا ركب الموجة هي وعالي الموجة، فرق كبير. هول الطلقاء بغض النظر عن أسماء، بالنهاية هول صحابة اللي أسلم قبل بيوم من وفاة النبي وشاف النبي، هو صحابة لهم قدر على عنا، لكن عم أتكلم أنا بالعموم لنتعلم دروس. الطلقاء اللي دخلوا في الإسلام كان في موجة عليها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة اسمها موجة فتح مكة، فهول تأثروا من الموجة فدخلوا في الإسلام مع الموجة. بس ما في تربية، كان لسه تربية مش موجودة. مين اللي تربى؟ اللي هاجر واللي ضحى واللي قعد بالأحزاب بالبرد والجوع واللي جاع واللي قعد بشعب أبي طالب واللي ربى النبي تربى، بيعرف معنى اليقين، بيعرف التوكل، بيعرف النصر من وين، بيعرف أنه نحن لا شيء. فهول الطلقاء واحد واحد يا أخوان، شوف السوسة شو بتعمل، سوسة واحدة بس. قال لي أخي لن نهزم اليوم من قلة. تعرف إديش نحن؟ 12,000. أنا وعم بقرأ سبحان الله في هذه القصة، قال بعض الرواة من جميل ما قرأت، قال لعله، شوف كيف التماس العذر للصحابة، قال لعله سمع هذا الرجل حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه. شو هو الحديث؟ أحسنت، إيش الحديث؟ قال لا يهزم 12,000 من قلة. يعني النبي عم بيقول إذا في 12,000 مقاتل مؤمنين أخذين بالأسباب متوحدين عليهم أمير واحد عندهم سمع وطاعة، لو وقفوا أمام جند الأرض لا يمكن أن يهزموا. اللهم هيئ للأمة 12,000 كهؤلاء. صدق رسول الله 100%. فهذا الراوي من جميل، أنا أعجبني كلامه، عم يلتمس العذر للصحابة. قال كأنه سمع من النبي هذا الحديث فقال هذا الكلام، لن نغلب اليوم من قلة. ليه بدك تلتمس الأعذار للصحابة؟ فبدأت هذه الكلمات تنتشر، فصار الثاني يقول لن نهزم اليوم قلة، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. فتقول الرواية قال فانتشرت بين الصحابة رضي الله عنهم فتثاقلوا. قالوا خلاص، الأصل أن الذي في المعركة بده ينتبه، ممكن يأتي شيء عن الميمنة عن الميسرة، بتقسيم الجيش دائما استعداد، دائما توقع أي شيء، يعني في ترتيب أمني عسكري معروف لمن يقاتل، للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. قال فإذا بمالك ينتظر في هذه المنطقة 3 أيام، يعني الجيش مريح، الجيش آكل، الجيش شارب، الجيش نايم، أخذ مواقعه، أخذ أماكنه، كل واحد مقصم بالمكان الصحيح، عاملين خطة تكتيكية. والصحابة مين فيهم؟ عم لك 10,000 فيهم خالد ابن الوليد اللي ما كان بمعركة وهزم، فيهم عمرو بن العاص، فيهم صفوان، فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، فيهم أبو بكر، فيهم عمر، كبار الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فمالك انتظر وصول النبي عليه الصلاة والسلام مع جيشه إلى هذا المكان. قال وإذا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم يشعرون بأن السهام والرماح بدأت تأتيهم من كل مكان، عن اليمين وعن اليسار ومن خلفهم ومن أمامهم، والنبي عليه الصلاة والسلام في الوسط مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني يقاتلون قدر المستطاع، يبحثوا من الذي يرميهم، كيف يرمون. تقول الرواية قال بظرف دقائق، يعني بظرف وقت قليل جدا، إذا بجل الصحابة، إديش العدد يا أخواني؟ 12,000. جل الصحابة يبدأ مباشرة بترك أرض المعركة، وكل واحد منهم يترك أرض المعركة باتجاه، مش والله انسحاب إلا متحيزا إلى فئة، متحيزا ليش الآية؟ أو متحرفا لقتال، متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال، يعني أنت عم تنسحب حتى ترجع، لا لا لا، ولا كأنه في رأس، كل واحد من الصحابة ينسحب من دون تجمع. عم تحكي أنت عن 12,000 واحد انسحبوا، كم تتوقع بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا الله، لما تقرأ هذه الرواية، هذه من يعني كم أحد فيه درس عظيم، وكم موقف أحد، لأنه موقف أحد في انسحاب كمان من الصحابة، مش جاء سعد رضي الله تعالى عنه، مش جاء أنس بن النضر وكان جاي متأخر على المعركة وشاف سعد راجع فالتقى فيه قال له وين رايح يا سعد وين راجع؟ قال مات محمد صلى الله عليه وسلم. إيش قال له أنس؟ قال قم فموت على ما مات عليه. ثم أنشد أبياتا من الشعر وقاتل حتى استشهد، وكان أنس يقول كنا نرى فيه أنه نزل فيه قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لكن بقي عدد كبير من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام بأحد، لكن في هذه المعركة تقول الروايات انسحب 11,000 11,990 صحابي. قد ايه؟ 10. انا عم بقرا الروايه، قديش سبحان الله قرئها، كل ما اجي اقراها والله اكبر الله اكبر، 10 11,910 انسحبوا، 90 انسحب الجميع، لم يبقى الا النبي عليه الصلاه والسلام. ايش عمل النبي عليه الصلاه والسلام بهالحاله؟ النبي عليه الصلاة والسلام وحده. طبعا العقل والمنطق يقول خلاص ما فيش عشرة، ما في أحد من الذين ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أبو بكر رضي الله عنه لا يستحيل أن يترك حبيبه، مات أموت معه، استشهد واستشهد معه، قتل اقتل معه، يبقى معه مراسقا معه. والذي بقي مع أبو بكر كذلك عمر رضي الله عنه، والذي بقي معه كذلك علي رضي الله عنه، لكن من أغرب من بقي معه صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس، وكان حديث عهد بإسلام. مذكرين أمتى أسلم عباس؟ فتح مكة وفات على مكة، جابوا أبو سفيان جر وقعدوا له تعال أسلم، وكانش بده أسلم، بس عباس عمه، يعني في أصلا في في في في لحم وفي دم وفي قرابة، والآن جاء الإسلام. بتستغرب أنت بتقول هل اللي مهاجرين مع النبي اللي متربيين 21 سنة هول متربيين قدماء هول بيضلوا، بتستغرب إنه واحد صار له شهر ما أسلم، شهر ما أسلم ومعه اثنين كذلك نسيت أسماءهم، كانوا ممن ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعلق الرواة على هذا الخبر يقول قد تستغرب أحيانا من ثبات أناس جدد في الإسلام والالتزام أكثر من ثبات من لهم سنوات في الالتزام. اللهم ارزقنا الثبات. الأصل إنه القديم اللي متربي يثبت، لكن ما تحكم على حدا، أحيانا إنسان ملتزم جديد يثبت في بعض المواقف أكثر من ثبات من تربى لسنوات طويلة. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة في هذا الموقف بعد هذا الانسحاب رفع سيفه. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني إيش سمعين عن بطولات الصحابة؟ شو سمعين عن عمر؟ شو سمعين عن خالد؟ شو سمعين عن علي؟ كل مول بالعامية النبي صلى الله عليه وسلم جايبته صغيري. قال الصحابة يقولوا كنا إذا حمي الوطيس، يعني إذا حبكت على المزبوط كلنا وراء النبي ولا واحد منا قدامه، كنا إذا حمي الوطيس وقفنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وكل الصحابة 11,000 مدبرون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحده راكبا على دابته رافعا سيفه مقبل إلى العدو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليك يا رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. طيب ماشي، بس يعني أنت لحالك اللي معك ما بيطلعوا 10 وانت 11 وامامك كم واحد؟ 25,000. طيب شو صار يعني؟ كيف استطعت انت تنجز؟ ما الذي حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة؟ كيف انتهت معركة حنين؟ كيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يخترق الصفوف؟ هل بقي من تركه مبتعدون عنه أم عادوا إليه؟ وما الذي حل معه؟ إن شاء الله تعالى إن مد الله في أعمارنا نبين ذلك في الأسبوع القادم. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى.